الإيمان هو الذي يحقق الارتباط بين العبد وخالقه سبحانه وتعالى. إذا قدم الإيمان، قدمت براهين الإيمان ومعجزات الإيمان وحقائقه وعرفها الناس، أثمرت علما ومعرفة ويقينا، وأثمرت خوفا من الله جل وعلا. أجعلتم سقاية الحرم وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فإذا تحقق الإيمان تحقق النصر وتحققت العزة. من اللي ضربني؟ لو قلت لك ما فيش. لا في حد ضربني. اقول لك ما فيش؟ لا في حد ضربني. سبحان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قلت له لو أنني قلت لك لم يضربك أحد فلم يقبل مني ذلك. موضوعنا في هذه الحلقة القواعد العقلية للإيمان، ولكني قبل أن أبدأ بهذه القواعد العقلية أحب أن أذكر بهؤلاء الذين يتخبطون وقد جاءهم من الله البيان. ذلك الشاعر الذي يقول: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت. كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري. ولماذا لست أدري؟ لست أدري. كيف لا تدري؟ لقد جعل الله لك سمعا وبصرا وفؤادا، لقد جعل الله لك مصادر للعلم تحيط بك من كل اتجاه، لقد أرسل الله إليك الرسل من أجل أن تدري أيها الإنسان. وموضوعنا في حلقتنا هذه القواعد العقلية التي يبنى عليها الإيمان. هذه القواعد العقلية ثلاث. الأولى تقول: العدم لا يخلق شيئا. أرأيتم عندما ضربت الأخ فالتفت إلي ويقول: ما الذي ضربني؟ فقلت له: كما سمعتم، لو قلت لك ما فيش، فقال: لا إلا فيه. إن طفلا لو جئنا به وضربناه كذلك لقال نفس القول، فلا يقبل الطفل أن يكون هناك حدث وفعل لا سبب له. فإن كانت أيادينا وأرجلنا وعيوننا وأفواهنا وأبداننا وقلوبنا التي تخفق في صدورنا وأمعاؤنا وكل خلايانا، أين كانت قبل 100 عام؟ ها هي ذي قد وجدت، فهل جاءت من العدم؟ العدم لا يفعل شيئا. إذا كان هناك فعل وإذا كان هناك خلق ووجود فلا يكون من العدم أبدا، فإن العدم لا يفعل شيئا. لقد تدارست هذه المسألة مع واحد من كبار علماء أمريكا اسمه البروفيسور روبرت. كان يدير معهدا تشترك فيه 57 جامعة، وهو المعهد الذي صمم التلسكوب الفضائي الذي يصور الكون من 4 اتجاهات. وعلمت أنه من مجموعة لا أدري، من المحتارين بين الإيمان أو الكفر. فناقشت معه فقلت: يا بروفيسور، العدم يخلق شيء؟ قال: لا. وسلم بهذه القاعدة. فقلت له: طيب أنت أين كنت قبل 100 سنة؟ قال: مش موجود. قلت: وجد؟ قال: نعم. قلت: من أوجدك؟ ثم هذه النباتات كانت قبل 10 سنين أو 100 سنين لا وجود لها، وجدت أوراقها أزهارها أغصانها. ثم قلت له: وهذه الحيوانات ما كانت موجودة ووجدت، ما كان لها أيدي، ما كان لها أرجل، ما كان لها عيون، ما كان لها أجهزة، ما كان لها شعر ولا فروة، ما كان لها شيء من ذلك، ووجد هذا كله وهو يجري أمامنا. ثم هذه الأرض، الأنهار هذه ما كانت موجودة، وجدت بعد أن نزلت الأمطار. السحب ما كانت موجودة إلا بعد أن وجدت البحار. البحار ما كانت موجودة إلا بعد أن خرجت من باطن الأرض وكانت في صورة بلورية في باطن الأرض. ثم هذه الأرض بجبالها وصخورها ما كانت موجودة، ووجدت وسطحت. ثم هذه الأرض بأكملها كانت جزءا من السماء، لم يكن هناك شيء اسمه أرض، فجاءت هذه الأرض وفصلت هذه الأرض عن السماء، كما قال تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. ثم هذه النجوم وهذه الكواكب، مليارات النجوم ومليارات الكواكب ما كانت موجودة، كانت دخان. وقد تمكن الإنسان اليوم أن يرى هذا الدخان، والنجوم تتكون منه كما أخبر القرآن، فقال تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ثم إن هذا الدخان وهذا السديم الأولي أيضا كان إشعاعات، وقبل أن يكون إشعاعات كان شيئا صغيرا. ومنذ عام 1964 بدأ العلماء في مختلف التخصصات المتعلقة بالكون يتجهون إلى أن هذا الكون أيضا له بداية، ولم يكن هناك شيء اسمه هذا الكون، وحددوا تلك البداية أنها تصل إلى 12 بليون عام. وقبل ذلك ماذا كان؟ لم يكن هناك كون. فهذا الكون كله من أين جاء؟ لا تقول ما فيش، لا تقول ما فيش، ما رضي صاحبنا أن يقبل ضربة على ظهره من ما فيش. إن هذا الكون بأكمله شاهد بكل مخلوقاته على أنه قد جاء، وأن مجيئه إلى الوجود لا بد أن يكون من خالق أوجده فجعله زاخرا في هذا الوجود. والله يقول: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. سألت البروفيسور روبرت عن هذا فقال: صحيح، العدم لا يفعل شيء، وهذه الموجودات لا بد أن لها خالق. فقلت له: من هو؟ فقال: الطبيعة. فقلت له: عندي قاعدة أخرى. هذه القاعدة الثانية سوف تعرفنا بصفات الذي خلقنا، فإذا عرفنا الصفات للخالق عرفنا من هو الموصوف بتلك الصفات. وكان في الغرفة مصباح نيون، فقلت له: انظر إلى هذا المصباح، الذي صنع هذا المصباح عنده زجاج؟ قال: نعم. قلت له: متأكد؟ قال: انظر شوف. قلت له: يستطيع أن يشكل الزجاج في شكل أسطواني؟ قال: انظر، أسطواني في غاية الدقة والانتظام. عنده هذا المعدن؟ قال: نعم. يستطيع أن يشكل هذا المعدن في شكل غطاء؟ قال: نعم. انظر، عنده إحكام جعل المعدن منطبقا تماما مع فتحة الزجاج، ليس فيه جهة زائدة ولا جهة منخفضة، وإنما في غاية الإحكام. فهل الصانع الذي صنع هذا عنده إحكام؟ قال: نعم. انظر إلى هذا الإحكام. قلت له: هذا المصباح إذا مر فيه تيار كهربائي فإنه يضيء، فهل الذي صنع هذا يعلم أن هذا المصباح إذا مر به تيار كهربائي يضيء؟ قال: دوس الزرار، دوس الزرار سترى، سترى بنفسك. قلت له: يا بروفيسور، أنت الآن تشهد بصفات الذي صنع هذا، أنت قلت لي إنك تشهد الآن وأنك متيقن أن صانع هذا المصباح عنده زجاج، وأنه قادر على تشكيل الزجاج في شكل أسطواني، وأن لديه معدن، وأنه قادر على تشكيل المعدن في شكل غطاء، وأن عنده إحكام أحكم الغطاء المعدني على فتحة الزجاج، وأن لديه علما بالكهرباء أنها إذا مرت بهذا المصباح أضاء، تشهد بذلك؟ قال نعم أشهد. قلت هل رأيت؟ هل رأيت الذي صنع هذا المصباح؟ قال لا ما رأيته. قلت فكيف تشهد بصفاته؟ قال صنعه، صنعه يدل على ذلك. إن كل شيء موجود في هذا المصنوع هو دليل على شيء عند الصانع أو قدرة عنده، بحيث أنه وجد، لأن هذا لا يوجد من العدم. فكل جزء في هذا المصنوع هو مؤشر ودليل على شيء يوجد عند الصانع أو على صفة من صفاته. قلت له شكرا. إذن لقد وصلنا إلى القاعدة الثانية. القاعدة الثانية هي أن المخلوقات آثار مشاهدة لبعض صفات الخالق، فكما استطعنا أن نعرف بعض صفات صانع هذا المصباح بالتفكر فيه، فبدلا من ذلك، بدلا من أن نتفكر في هذا المصباح، نتفكر فيك أنت يا بروفسور، ونتفكر في الأرض بأكملها، ونتفكر في السماء وما فيها، ونتفكر في جميع المخلوقات، فإن هذا الكون يحمل العلامات وفيه الآثار الدالة على بعض صفات الذي خلقه وأوجده سبحانه وتعالى. فإذا عرفنا الصفات عرفنا من هو صاحب تلك الصفات. فسلم فقال هذا صحيح وهذه قاعدة صحيحة. فقلت له هذا هو منهجنا وسنبحث الآن. أرأيت إلى جسمك ودرجة الحرارة، كيف تثبت عند درجة 37؟ فأنت جسم مكيف بالنسبة للحرارة، يكون الجو في الخارج في أيام الصيف تصل درجة الحرارة إلى 50 درجة، ولكن جسمك ثابت عند درجة 37. فلماذا لم تنتقل الحرارة من الخارج إلى جسمك؟ لأن في جسمك أجهزة، العرق يخرج ويبرد ويبلل الثياب ويتبخر فيبرد الدم، فيبقى محافظا على درجة الحرارة عند درجة 37. وأما في الشتاء فإنك تأكل كثيرا، لأن جسمك يتحول إلى أفران، أفران تحرق هذا الطعام، ويكون الطعام عبارة عن حطب يحترق في جسم الإنسان. ولذلك نأكل في الشتاء كثيرا ونشرب في الصيف كثيرا، نشرب في الصيف من أجل التبريد، ونأكل في الشتاء كثيرا من أجل التدفئة وإحراق الطعام. يحترق الطعام في جسمك ولكنه لا يحرق جسمك كاملا، بدرجات متقنة محكمة ترفع درجة الحرارة عند 37. فترى درجة الحرارة في أيام الشتاء قد انخفضت إلى درجة الصفر في بعض المناطق، أو تحت الصفر، أو 5 درجة مئوية، وأنت في عند 37 درجة مئوية ثابت في الصيف والشتاء والخريف والربيع، جسمك مكيف. سؤال الآن يا بروفيسور، الذي أوجد هذا الإحكام في درجة حرارة جسمك وجعلها محكمة عند 37، مهما تغير الجو فإذا زاد درجة الحرارة في الخارج خفضت، أقام الجسم بخفض درجة حرارته، وإذا انخفضت قام الجسم برفع درجة حرارته ليبقى دائما عند 37، وهي الدرجة المناسبة لكيمياء الحياة في جسم الإنسان. هذا الإحكام لهذه الدرجة رغم تقلبات الجو، ألا يشهد لك أنه من صنع حكيم أحكم ذلك في جسمك وجسمي وأجسام الناس جميعا؟ إن الذي أحكم الغطاء، غطاء المعدني على فتحة الزجاج، قلت حكيم، فالذي أحكم هذا أليس بحكيم؟ ثم عندما صنع لك هذه الأجهزة التي تعدل وتكيف درجة حرارتك عند 37 على الدوام، قد أعدت لك وأنت في بطن أمك، وبطن أمك وبطن أمك درجة الحرارة فيه ثابتة عند 37، فلست بحاجة إلى أجهزة لتعادل درجة الحرارة بالزيادة أو النقص، وإنما أنت بحاجة إلى يعني لأنك في درجة 37 في الرحم. فالذي أعدك بهذه الأجهزة التي تعدل درجة حرارتك، درجة حرارة الجسم مهما اختلف الجو خارج، يعلم أنك ستخرج من بطن أمك إلى بيئة جديدة درجة الحرارة فيها متذبذبة ومترددة، ترتفع تارة وتنخفض تارة، فخلق لك جهازا لضبط درجة الحرارة عند 37، يتناسب مع تلك الاختلافات والتقلبات في الجو ودرجات الحرارة؟ عليم أم ليس بعليم؟ الذي يعد لك هذا الجهاز وأنت في بطن أمك عليم بالبيئة التي تستخرجها أم ليس بعليم؟ حكيم أم ليس بحكيم؟ وأخذت أحرط عليه من هذه الموازين. وأنت يا بروفيسور جسمك ينمو، إذا نما كل خلية، مليارات الخلايا في جسمك، كل خلية يجب أن تنمو بطريقة معينة لتكون جلد أو تكون عرق أو تكون عظم أو تكون لحمة أو تكون عضلة، جزءا من عضلة في الإصبع أو في الساعد أو في الأنف أو في الفخذ أو في أو تكون شعرة أو تكون أظافر. من الذي يضبط نمو كل هذه الخلايا لتبقى محافظة أيضا على صورتك؟ فلو زادت جبهتك أو غارت عيناك تغيرت صورتك. الذي يحافظ على هذا النمو باتزان؟ إن السرطان في أجسام الناس ما هو إلا نمو غير متزن. وذكرت له ذلك الاتزان في السير، عندما يسير الإنسان فينزلق إلى اليمين فإن جسمك مركب أيضا بميزان للحركة، فورا يصدر أوامره إلى العضلات المسؤولة عن التوازن، فترى نفسك قد عدل جسمك لتتجه إلى المكان إلى الجهة الأخرى حتى تبقى مستقيما. ولو حدث الانزلاق إلى الأمام فورا تشتغل العضلات ويشتغل هذا الجهاز فيعدلك إلى حتى تستقيم. هذا الميزان المتقن لحركتك، هذا الميزان المتقن في الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في الجو. نحن نستهلك الأكسجين نستهلكه باستمرار ويتحول إلى ثاني أكسيد الكربون، ولكن تبقى نسبته دائما في الأرض وفي الغلاف الهوائي الثابت المحدود خمس حجم الهواء. فمن الذي يعدل لنا هذه النسبة؟ إنها النباتات بإذن الله، حتى يبقى الأكسجين بالقدر المناسب للحياة. تأمل، تأمل إلى هذه الموازين، تأمل إلى القمر وهو يدور حول الأرض، القمر وهو يقترب من الأرض المسافة تقل بينه وبين الأرض، ومعنى ذلك أن قوة جاذبية الأرض ستجذبه إليها، لابد له أن يزيد في سرعته حتى لا ينجذب، ولكن ليست أي زيادة، إنما زيادة متقنة بحيث لا يفلت أيضا عن الأرض. وكذلك حركة الأرض حول الشمس تسير كذلك، إذا ابتعدت هدأت وإذا اقتربت أسرعت، ولكن بميزان دقيق. هذه الموازين في الخلايا والموازين في الأرض والموازين في أجهزتنا والموازين في النجوم والأفلاك، وكذلك النجوم حركاتها بنفس الشيء منضبطة متقنة تدور حول نفسها وتدور حول غيرها بهذا الإحكام وبهذا الإبداع والإتقان. ألا يدل ذلك كله على أنه من صنع الحكيم؟ وتأمل، وتأمل إلى وظيفة كل جزء من أجزاء جسمك وتركيبه. ماذا نرى؟ نرى القلب قد ركب من عضلات قوية. لماذا؟ لأنه سيضخ الدماء وتكونت فيه أربع حجرات، لكل حجرة وظيفة وبينها صمامات، وأتقنت تلك الصمامات فشكل القلب متناسبا مع وظيفته. ألا يدل ذلك على علم من الذي خلق القلب بوظيفة القلب وبمادة القلب التي يجب أن تتكون منها خلايا وما يقوم به؟ بينما ترى بجوارها الرئتين نسيج خفيف لأنه يتعامل مع الهواء الخفيف وقابل للتمدد الواسع لإدخال الهواء وإيجاد التبادل الهواء بين الجسم والهواء الخارجي. أيضا الذي أعد الرئتين وكونها من نسيج يتناسب مع دخول الهواء وإخراجه وتبادل الغازات خبير بما تقوم به الرئتان، وخبير بالمادة المناسبة لهاتين الرئتين، وأتقن شكلها وأتقن مادتها وتكوينها لتتناسب مع وظيفتها. وهكذا ليس فقط في جسمك وكل أعضاء جسمك، بل كل خلية في جسمك تتناسب مع وظيفتها أينما كانت. هي لا تدري ماذا تقوم به، يعني الخلية التي في وسط المخ لا تدري ماذا تفعل، ولكنه مقدر لها أن تؤدي دورها بالتمام. والخلية في وسط المعدة، والخلية في وسط العضلة، والخلية في مخ العظام، لا تدري ولكنها تؤدي ما قدر لها، وهي بتركيب يتناسب تمام التناسب مع وظيفتها. فالذي أتقن خلق كل هذه الخلايا والأعضاء والأجهزة في جسمك أيضا هو الذي أتقن خلق كل تلك الخلايا والأجهزة والأعضاء في جسم النبات، في جسم النبات. فالخلايا التي في الجذر يجب أن تشتغل من أجل أن ترفع الماء وتذيب الأملاح وتمتص الأملاح الذائبة، والخلايا التي تكون الورقة تشتغل من أجل أن تستفيد بطاقة الشمس، وتلك الخلايا التي تخرج الثمار وسينشأ عنها الثمار تعمل عملها، والتي ستكون الساق والتي ستكون غلافا للساق. كل خلية تعرف دورها، وتلك الخلية التي ستجعل لونا في الزهرة لتجذب الحشرات، من قال لها؟ من حدد لها مكانها؟ من لونها بلونها الخاص؟ إنها في غاية الإحكام تدل على خبرة الخبير بمكانها ووظيفتها. وهكذا إذا نظرت ماذا يخرج من العين؟ الدمع، ومن الأذن الشمع، ومن الأنف المخاط، ومن الفم اللعاب. لو تغيرت هذه الإفرازات فخرج الشمع من العين سدها، أو خرج اللعاب من الفم تحتاج إلى حوض تحفظ به. فصانعك وخالقك ورب هذا السماء ورب النجوم ورب الكون كله خبير بما يعلم، خبير بصنع كل صغير وكبير. فهذه شهادة على أن الخالق هو الخبير جل وعلا. أرأيت إلى الدجاجة الصغير؟ طفل صغير يأتي ويطردها يقول هش فتفر، لكن إذا كان لها فراق صغار وجاءها فارس مدجج بالسلاح يريد أن يعتدي على واحدة من فراقها فإنها تنتفش وكالنسر وتطير في وجهه وتقاتل دفاعا عن تلك الصغار. هذه الكائنات من ملأ قلبها رحمة؟ الأمهات، وهي تتراحم فيما بينها، تتراحم فيما بينها. تلك البقرة وهي تلحس الأذى عن جسم والدها وترفع حافرها عن ابنها، هذه الرحمة التي تملأ قلوب الأمهات من قبل من؟ أليست قبسا من رحمة الرحيم الحكيم العليم الخبير سبحانه وتعالى؟ تأمل إلى البذور وهي تنبت، ما رأينا شجرة ولا رأينا زرعا صعدت جذوره إلى أعلى ونزلت أوراقه إلى أسفل. إن الفلاح يضع البذرة مقلوبة، فإذا ما خرج الجذير الذي سيحمل المجموع الجذري إلى أعلى فورا يعدل اتجاهه إلى أسفل، ويخرج المجموع الخضري في بعض الأحيان إلى أسفل ولكنه فورا يعدل نفسه ويتجه إلى أعلى. فمن يهدي كل ساق وكل جذر في كل نبات؟ ترى الورق، ورقة تخرج من الجهة اليمنى، أختها الثانية تخرج من الجهة اليسرى، أختها الثالثة تخرج من الجهة. من الذي قال للورقة الثانية أختك خرجت من الجهة اليمنى فخرجي من اليسرى، وقال التي فوقها أختك خرجت من الجهة اليسرى فخرجي من الجهة اليمنى؟ من رتب توزيع الأوراق على هذا الساق فتصعد باتزان متقن محكم؟ من إلا الهادي الذي هدى هذه الشعرة في حاجب العين وقال لها اتجهي هذا الاتجاه وتوقفي عن النمو حتى لا تشوشي على البصر، وقال لأختها التي في الرأس امتدي واستمري في النمو لتوفري كمية الشعر المطلوبة للدفء أو ليتخلص منها بالقص متى ما شاء؟ من يهدي هذه الشعرة إلى وظيفتها؟ من يهدي كل عضو إلى وظيفته؟ من يهدي القمر إلى موقعها ويهدي الشمس إلى موقعها ويهدي النجوم إلى موقعها؟ من يهدي كل شيء؟ إنه الهادي سبحانه وتعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وتأمل، تأمل كيف حفظ الله العينين. العين ضعيفة، وأي شيء يحطمها، أي صدمة تحطمها، فأحاطها بعظام قوية. هذا العظم عظم الأنف، عظم الجبهة، عظم الوجنة، صدامات من اتجاهات مختلفة مهما كان، فتبقى العين محفوظة. لو نبتت العينان هنا أسبوع واحد فقط وانتهت العينان، انظر إلى القلب كيف حماه الله بهذا القفص الصدري وكذلك الرئتين، لأنه يريد أن يحفظها. المخ هذا الضعيف الذي يمكن أن يحطمه أي شيء، جعله الله محاطا بقصعة عظيمة قوية من العظام لا يؤثر فيه شيء، وبطنه من الداخل بغلاف وملأه بسائل، فإذا وقعت ضربة على الدماغ فإنها تنزل من العظم إلى ذلك الكيس المملوء بالسائل فينزل ولا يؤثر في ذلك المخ. تدبير من؟ تدبير الحافظ. وكما حفظك أيضا حفظ أرضك، حفظ أرضك من الأشعة التي القاتلة التي تأتي من الشمس، فالشمس ترسل أشعة قاتلة ولكنها قبل أن تصل إلى الأرض تبدد في هذا الغلاف الهوائي، وحفظها أيضا بغلاف مغناطيسي، غلافين مغناطيسيين أيضا يحيطان بالأرض لمنع الأشعة القادمة من الكون وحرف مسارها حتى لا تصل، ولو نزلت هذه الأشعة لدمرت كل شيء. سبحان ربي الذي وحفظ هذا الكون كله وجعله كونا متماسكا كونا واحدا. هذا صنع الخالق الحافظ. وتأمل إلى الجنين في بطن أمه، يخرج من بطن أمه وقد رزق طوال 9 أشهر، فإذا قطع حبل السرة الذي كان يأتي منه الغذاء لا تبعه الطعام من ثديي أمه، وألهم ذلك الطفل ابن يوم أن يمتص ذلك الغذاء من ثديي أمه. ذلك صنع الرزاق الذي يرزق كل الكائنات، يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، يرزق الدود إلى جوف الصخر، يرزق الحوت إلى أعماق البحر. سبحانه وتعالى إنه الخالق الحافظ الهادي الرزاق، هذه آياته وهذه آثاره تدلنا عليه وهو واحد. إن معدتك مرتبطة في عملها ووظيفتها بالأمعاء، والأمعاء مرتبطة بالدماء، والدماء مرتبطة في وظيفتها بالرئتين، والرئتان مرتبطتان بالهواء، والهواء مرتبط بالأشجار، والأشجار لا تؤدي وظيفتها وتخرج لنا الأكسجين إلا بضوء الشمس، وضوء الشمس مرتبط بالشمس، والشمس مرتبطة بالمجموعة الشمسية، والمجموعة الشمسية مرتبطة بالمجرة في هذا الكون، والمجرة مرتبطة بسائر المجرات. فتأمل كيف ارتبطت معدتك بالمجرات، فلو حدث خلل في المجرة لوصل إلى المجموعة الشمسية، ومن المجموعة الشمسية إلى الشمس، ومن الشمس إلى ضوئها، ومن ضوئها إلى النباتات، ومن النباتات إلى الأكسجين، ومن الأكسجين إلى الرئتين، ومن الرئتين إلى الدماء، ومن الدماء إلى الأمعاء. انظر، كون واحد يدل على خالق واحد سبحانه وتعالى. فمن الذي له هذه الصفات؟ الحكيم العليم الخبير الرحيم. القاعدة الثالثة تقول فاقد الشيء لا يعطيه. الطبيعة التي تذكرها وتتكلم عنها هذه الطبيعة لا علم لها، لا حكمة لها، لا خبرة لها، لا إرادة لها، لا حفظ لها، لا رزق لها، لا تدبير لها، لا تقدير لها، فلا يمكن أن تكون هي الخالقة، بل هذه صفات الخالق جل وعلا وهو غير هذه الطبيعة. فإذا تأملت وتفكرت في الكون وجدت هذا الكون يتقدم لك بشهادة، أشهد لك يا صاحب العقل أن الذي خلقني عليم حكيم خبير رزاق مصور حافظ هادي واحد. وكذلك يشهد المسلم ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، هو الذي يستحق العبادة وهو الذي يستحق الطاعة وحده ولا يشرك معه غيره. وهذا معنى قولنا لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، شهادة أدلتها تملأ الكون. فانظروا وتفكروا، أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.